وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت، وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار وعذاب القبر ومن شر الغنى والفقر. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذه الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا غيرها مما سبق، كلها تدل على فضل الدعاء والاستكثار منه، والعبد في أشد الحاجة إلى أن ضرعه إلى ربه والإكشار بين يديه وإظهار فاقته له سبحانه وتعالى. هو الغني الحميد وهو الجواد الكريم، يحب أن يسأل ويحب أن يعطي ويجود سبحانه وتعالى. ولهذا يقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. قال سبحانه: واسألوا الله من فضله. قال سبحانه: ادعوني أستجب لكم. أما يجيب الضر إذا دعاه ويشفي السوء. فالمؤمن يدعو ربه، يضرع إليه في جميع الأوقات، ولا سيما عند الشدة وعند الحاجة، وفي الأوقات المناسبة مثل آخر الليل وجوف الليل، مثل وقت السجود وآخر الصلاة قبل أن يسلم، وآخر نهار الجمعة حين ينتظر صلاة المغرب. كل هذه أوقات ترجى فيها الإجابة، فينبغي أن يكتبها. ومن ذلك الدعوات النبوية: اللهم إني أعوذ من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الحرم ومن عجز ومن عذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. دعوات عظيمة: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. قال تعالى: قد أفلح من زكاها. أفلح من زكى نفسه بطاعة الله، وأفلح من زكاه الله ووفقه. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت علوني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. كل هذا من دعاوة صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ من العجز والكسل ومن الهرم ومن عذاب القبر. اللهم إني أعوذ من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. تقدم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أسألك الهدى والسداد. فالمؤمن يعمر أوقاته بالذكر والدعاء، ويختار من ذلك الأوقات المناسبة أيضا التي يرجى فيها الإجابة، يفعل هذا وهذا، يكثر من الدعاء كل وقت، ويتحرى أوقات الإجابة أيضا، وقت السجود، وكذلك في آخر الصلاة قبل أن يسلم، كذلك في جوف الليل، في آخر الليل، الثلث الأخير، يوم الجمعة حينما يجلس الإمام إلى أن تقضي الصلاة، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس يجلس ينتظر المغرب. هذه أوقات عظيمة. ثم يختار جوامع الدعاء، وإذا كان له حاجة خاصة دعا بها: اللهم يسر لي زوجة صالحة، اللهم أصلح زوجتي كان بينه وبينها شقاق، اللهم أصلح زوجتي، اللهم أهديها لأحسن الأخلاق، اللهم أصلح ذريتي، اللهم أجعل ذرية طيبة، اللهم اقض ديني. إذا كان لها دعوات خاصة، حاجات خاصة، يسر رب كل شيء، حتى يسر النعل اللي انقطع، يسر الله النعل الصالحة والخف الصالح. الإنسان لا يستحي، يسر رب كل شيء يحتاجه قليل وكثير. نسأل الله يوفق الجميع. نسأل الله عملك. حديث زيد بن أرقم ورد في بعض الفاظه من عين لا تدمع ملا في بعض الروايات عين لا تدمع لأن دمع العين من خشية الله مثل ما في الحديث الصحيح سبع ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم السابع رجل ذكر الله خاليا في بغضت عينه حديث آخر عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين سهرت بسبيل الله الله يحسن عمل قرن في الحديث العجز والكسل والبخل والهرم كلها أدواء كلها العجز ما قد يكون عجزا نفسيا وقد يكون عجزا له أسباب قد يكون عجزا بسبب الكسل ويسعي ربه من هذا وهذا من البخل كذلك من البخل والكسل كله أحسن الله إليك العلم الذي لا ينفع هي علوم الدنيا كل علم لا ينفع داخله حتى علم الشرع إذا ما نفعه صار حجة عليه نسأل الله إذا لم يعمل بصار حجة عليه الذي عنده أموال غير مشروعة هل يحق له أن يوزعها ويقرأ ويطبع بها كتب الأشرطة نعم إذا عنده أموال من طيبة يصرف في وجوه الخير صدق على الفقراء أو يطبع بها كتب ما في بأس تكون مقبولة نعم لا لا يعني تبرى ذمته تبرى ذمته بركة يؤجر على قصده الطيب إن شاء الله أحسن الله إليك علوم أهل الدنيا ألا تدخل في العلم الذي لا ينفع لا علوم الدنيا قد تنفعه علوم الدنيا النجار ينفع علمه والحداد ينفع علمه والصواغ ينفع علمه لكن بعض الناس عنده علوم شرعية مثل اليهود وعلماء السوء لا تنفعهم علوم حجة عليهم يوم القيامة إلى النار إن شاء الله الله إليك إذا المقصود بالمنفعة في الدنيا والآخرة يعم هذا وهذا أحسن الله إليك بالنسبة الفاسق المصر على معصيته إذا دعا الله تصيبه أحد الثلاث منها ما يستجب له قد يستجب قد يملع بسبب معصيته قد يستجاب لفضل من الله وفي الساعة ضرورة أو في أوقات الإجابة يستجيب الله دعوته حتى الكافر قد يستجيب دعوته الله أحسن الله إليك حديث عائشة رضي الله عنها فتنة النار قال بعض الشراح أن فتنة النار هي سؤال الخزنة بقوله تعالى كلما أوقي فيها فوج سألهم خزنة الله أعلم الله أعلم النار فتنة فتنة الشيء إذا عذبه زينة ذوقوا فتنتكم من عذابكم الفتنة تطلق على عذاب فتنة النار عذاب النار يعني معنى غير صحيح أو فتنة النار عذاب النار ذوقوا فتنتكم من عذابكم نسأل الله العافية